الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. كان من المسائل التي تقدمت معنا في اللقاء الماضي مسألة من من الأولياء له أن يجبر، وكان الكلام فيها ليس بذاك المبيض تماما، يعني بعضه قد يكون اشتبه عليكم، فليجل هذا أتممت التشجير على هذا الوجه حتى يكون تاما. البالغة العاقلة هذه لا تجبر إلا الأب في البكر والثيب الصغيرة، من سواهم، يعني من سوى البالغ والعاقل والبالغة والعاقلة. طيب، صار عندنا الصغار وإيش والمجانين، ها، الصغار والمجانين، هذا في الجملة. يقول الأب ووصيه، هذا يجبر المجنون والصغير، المجنون والمجنون والصغير والبكر والثيب الصغيرة. طيب، الحاكم هذا يزوج الصغير والمجنون إذا وجدت الحاجة، وذكر لكم من سواهم من الأولياء، هذه التي كان فيها نوع اشتباه كذا، وإن كنت ذكرتها في اللقاء الماضي. من سواهم من الأولياء، يعني انتقلت الولاية للأخ مثلا أو العامة وكذا، هؤلاء يزوجون المجنونة فقط إذا وجدت الحاجة، يعني إذا كان لها شهوة مثلا ونحو ذلك. واليوم إن شاء الله تعالى يعني نتكلم على هذا الباب، باب المحرمات في النكاح. وهذا الباب مناسبته تشبه مناسبة فصل أو موضوع قد تقدم لك في المعاملات. تذكرون في المعاملات في أول كتاب البيع ذكرت الشروط، شروط البيع، ثم لما انتهى من شروط البيع قال فصل في البيوع المنهي عنها، صح؟ هنالك يعني تقدير الكلام أنه يعني إذا تحققت الشروط فتأكد من انتفاء الموانع. ما الموانع؟ موانع صحة البيع اللي هي البيوع المنهي عنها في الجملة. هنا نفس الطريقة، انتهى من الكلام على الشروط والآن سيدخل للموانع. ما الموانع؟ هي المحرمات، النساء واللائي يحرم نكاحهن ولو تحققت الشروط فإنه يحرم النكاح، فهي نظير الموانع. والأصل في هذا، أعني في ذكر المحرمات في النكاح، الأصل فيه هي هذه الآية، آية النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية. هذه الآية ليست هي الآية الوحيدة التي وردت في ذكر المحرمات من المحرمات في النكاح، لكن هي الأصل، يعني هي التي ذكرت فيها يعني أكثر الصور. ولاحظ أنا يعني لونتها لكم، ما أدري التلوين ظاهر هنا يا بذر ولا لا. يعني شوف، في البداية قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء يعني هذا القسم الأول، هذا هؤلاء اللائي يحرمن من النسب. ثم بعدها قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هذا إشارة لمن يحرمنا بالرضاعة. بعدها قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهؤلاء يحرمنا بإيش؟ بالمصاهرة وليس بالنسب. طيب، ثم قال وأن تجمعوا بين الأختين لما قد سلف، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. والمحرمات في النكاح سيذكر لك الشيخ رحمه الله، سيذكر لك تقسيما للمحرمات، وهذا التقسيم خلاصته هكذا، خلاصته أن المحرمات في النكاح على قسمين رئيسيين، تحريم مستمر، إما أن يحرمنا تحريما مستمرا وهذا يسمونه تحريم مؤبد إلى الأبد، وإما تحريما مؤقتا وهذا يسمونه إلى الأمد. طيب، تحريم المستمر هذا سيذكر لك الشيخ أربع صور من صوره التي هي أشهر صوره، من يحرمنا بالنسب، وهذه اللي ذكرت قبل قليل، أمهاتكم بناتكم أخواتكم عماتكم، من يحرمنا بالمصاهرة، أم الزوجة، زوجة الابن، زوجة الأب، من يحرمنا بالرضاع، سيأتي أنه يحرم بالرضاع ما يحرم النسب، يحرمنا الرضاع ما يحرم النسب، والملاعنة، وهذه سيشير إليها المصنف. نبدأ أول شيء بتحريم المؤبد بالنسب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهن ضربان، باب المحرمات في النكاح، وهن ضربان أحدهما من تحرم إلى الأبد، وقد ذكروا بقوله تحرم أبدا: الأم وكل جدة من قبل الأم أو الأب. كل جدة، تذكرون في المواريث يفصلون في الجدات الوارثات وغير الوارثات، صح؟ جدة صحيحة وجدة فاسدة. هنا لا، هنا كل الجدات محارم. وبوجه عام كل باب المحرمية، كل باب انعقاد المحرمية، ستجد أنه يتناول أكثر بكثير ممن يتناولون في الميراث، ممن يتناولون في الميراث، وهذا سيتضح لك الآن. قال: الأم وكل جد من قبل الأم أو الأب، وإن علت، لقوله تعالى: حربت عليكم أمهاتكم. والبنت وبنت الابن وبنتاهما، أي إيش؟ أي بنت البنت، هذه وارثة ولا لا؟ لا ترث، لكن هنا محرمة، لاحظت؟ فهنا هذا الباب يعني يتناول أكثر بكثير ممن خص بالميراث. قال: بنت البنت وبنت بنت الابن من حلال وحرام. وهذا أيضا شيء آخر، أن المحرمية تنعقد سواء كانت هذه البنت من حلال أو من حرام، فإن المحرمية تنعقد بينهما، وهذا بخلاف أيضا بخلاف ما في المواريث، فإن الميراث فرع عن النسب. قال: من حلال وحرام، سواء كان هذا من حلال يعني نكاح أو حرام، أو حتى مشتبه بين الحلال والحرام، مثل نكاح، مثل وطأ الشبهة مثلا. طيب، قال: من حلال وحرام، وإن سفلت. عليكم السلام. وإن سفلت، سفلت هكذا تقول سفلت، لا تقول سفلت. سفلت هذه يعني ساءت أمورها وأخلاقها وكذا، لكن سفلت يعني نزلت. قال: وإن سفلت وارثة كانت أو لا، وارثة كانت أو لا، لعموم قوله تعالى: وبناتكم. أزيدك شيئا، يعني هذه البنت وبنت الابن، هذه داخلة، هيك عبد العزيز، هذه داخلة في المحرمات حتى ولو لم تكن من النسب. سيأتيك الإشارة إلى هذا لاحقا، يعني حتى لو كانت البنت من الرضاع فإن نقول إنها محرمة. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال: وكل أخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: وأخواتكم. وبنتها أي بنت الأخت مطلقة. إيش معنى مطلقة هنا؟ ها، سواء شقيقة أو لأب أو لأم. وبنت ابنها، وبنت ابنتها، يعني بنت ابنة الأخت. وإن نزلت، لقوله تعالى: وبنات الأخت. فلاحظ أنه في سائر هذه الألفاظ الاستدلال، إما أن نقول بعموم أو بإطلاق الآية. طيب، فتناولت كل الأفراد التي تحتها. قال: وبنت كل أخ، ايش يقصد بكل؟ هذه يشير إلى شقيق أو لأب أو لأم. وبنتها، بنتها، بنت بنتي الأخ يعني. وبنت ابنه، بنت ابن كل أخ، أي ابن الأخ. قال: وبنتها أي بنت بنت ابن أخيه، وإن سفلت، لقوله تعالى: وبنات الأخ. على كل حال، كل بنات الأخ هؤلاء محرمات. قال: وكل عمة وخالة وإن علتا، كل عمة وخالة، كل عمة وخالة. وش يقصد؟ يشير إلى أي شيء لما يقول وكل؟ ها، نفس الإشارة، يعني عمة سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، وخالة شقيقة أو لأب أو لأم. واضح هذا؟ حافظ، خالة شقيقة، خالة لأب، خالة لأم، واضح الصورة؟ يعني سواء كانت سواء كانت أخت لأمك من أبويها أو من أبيها أو من أمها، فإننا نقول إنها داخلة في التحريم. سواء كانت أخت لأبيك شقيقة له، أو أخت لأبيك من أبيها أو من أمه، كلها داخلة في إيش؟ في التحريم. قال: من جهة الأب والأم، لقوله تعالى: وعماتكم وخالاتكم. خلاصة ما ذكر لك الآن، خلاصة ما ذكر في 8 و9 الأصناف هذه، أن كل النساء القريبات محرمات عليك، صح؟ كل امرأة قريبة لك فهي محرمة عليك، صحيح؟ ها؟ إيه؟ خطأ. وش التعديل عندكم في قريبة لك تحل لك؟ ها بنت العم ومن أيضا؟ وبنت الخال. بنت الخالة وبنت العمة. طيب لا تفكرون في النماذج خلونا. طيب ايه فنقول القاعدة هي أن كل قريبة لك فهي محرمة عليك سوى بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة. سوى بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة. واضح هذا؟ طيب انتهينا من اللا يحرمنا من نسب على التابيد. قال والملاعنة على الملاعن ولو أكذب نفسه. نسأل الله العافية. يعني هذا وجد مع امرأته رجلا اتهمها بالزنا. هذا يأتي الكلام عليه في باب خاص بذلك. لكن هنا الشيخ يشير إلى موضوع التحريم. يقول الملاعنة على الملاعن ولو أكذب نفسه. ولو قال بعد ذلك أنا ترى كنت كذبت عليها وكذا، نقول خلاص. قال فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين. ولا ملك يمين، وهذه الصورة خلاص يثبت بها التحريم، يثبت بها التحريم. قال ويحرم بالرضاع ولو محرما ما يحرم بالنسب. يحرم بالرضاع ولو محرما، ولو كان الرضاع، ولو كان الرضاع محرما. كيف تصير صورة رضاع محرم؟ زنا نفسه محرم، فنقول إنه كذلك الرضاع يعني ينتقل إليه الحكم. ممكن نقول رضاع محرم مثلا غصب لبنا أو أجبر امرأة على أن ترضع. طيب فكل ذلك ممكن يكون صور من صور إيش؟ رضاع المحرم. يحرم بالرضاع ولو محرما ما يحرم بالنسب. ما يحرم بالنسب. وهذا يا شباب، هذا يعني قوله يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. قلنا لك إن البنت تحرم عليه سواء كانت من حلال أو حرام. كذلك هنا نقول نفس الشيء، يعني حتى لو كانت حتى لو كان اللبن قد ساب عن زنا فإنه يحرم به، فإنه يحرم به من الرضاع ما يحرم بالنسب. قال من أقسام السابقة لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. في قاعدة مهمة جدا في الرضاعة، قاعدة مهمة جدا في الرضاعة، هل نأخذها الآن ولا نأخذها بعد قليل؟ خلنا نأخذها بعد قليل حتى تكون يعني مع الاستثناء معا. طيب الآن اقفز هذا القدر وانزل تحت في أسفل الصفحة. قال ويحرم بالمصاهرة بالعقد وإن لم يحصل دخوله ولا خلوه زوجة أبيه. الآن سيدخل إلى المحرمات إلى الأبد بالمصاهرة. سبب المصاهرة، وهؤلاء ثلاث. أين هن؟ المحرمات للأبد بالمصاهرة. عندنا محرمات يحرمنا بمجرد العقد، وعندنا محرمات يحرمنا محرمة تحرم بالدخول. ألا يحرمنا بالعقد زوجة الأب والزوجة الابن وأم الزوجة، ثلاث. طيب والتي تحرم بالدخول هي الربيبة فقط. لعلك إن درست آيات الأحكام لعله مر بك شيء من ذلك. الشيخ بدأ الآن بزوجة الأب. زوجة الأب قال يحرم بالمصاهرة بالعقد. بالعقد يقول الشيخ عثمان النجدي أي العقد الصحيح، أي العقد الصحيح. قال وإن لم يحصل دخول ولا خلوة زوجة أبيه. زوجة أبيه، فزوجة أبيك تحرم بمجرد إيش؟ بمجرد عقده عليها. تحرم بمجرد عقده عليها. وهل هذا التحريم مؤقت؟ لو طلقها أبوك هل لك أن تتزوجها؟ لا، هذا تحريم مؤبد. زوجة أبيه. قال ولو من رضاع. كيف تصير الزوجة من الرضاع؟ ها ليس الزوج هو الذي من ليست الزوجة التي من الرضاع، الأب من الرضاع. يعني حتى ولو كان ذلك الرجل أبا لك من الرضاع، أبوك أن أبوك من النسب عقد على امرأة تحرم عليك، أبوك من الرضاع عقد على امرأة، فإيش الحكم؟ فتحرم عليك أيضا، فتحرم عليك أيضا. وهذا التحريم إيه؟ وهذا التحريم يا شباب لاحظوا أننا دخلنا الآن إلى منطقة أخرى، قلنا يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب صح؟ إيه؟ فأمك من الرضاع، بنتك من الرضاع، خالتك من الرضاع، عمتك من الرضاع، هؤلاء محرمات، هذا يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. لكن هذه زوجة الأب هذه تحرم ليس بالنسب، تحرم بالمصاهرة صح؟ تحرم بالمصاهرة في الأساس، تحرم بالمصاهرة ويقابلها من الرضاع كذلك حرام. هذا قول زوجة أبيه ولو من رضاع، أبوك من الرضاع عقد عن امرأته فهي محرمة عليه. قال وزوجة كل جد وإن عدل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فقولوا آباؤكم استدلوا به على تناول الأب سواء كان من النسب أو من الرضاع. قال وتحرم أيضا بالعقد، وتحرم أيضا بالعقد زوجة ابنه وإن نزل، زوجة ابنه وإن نزل. فابنك عقد على امرأة فإنها تكون حراما عليك تحريما مؤبدا، تحريما مؤبدا لا تحل لك أبدا، ولو كان ذلك الابن من الرضاع، ولو كان ذلك الابن من الرضاع. قال لقوله تعالى وحلائل أبنائكم، قال دون بناتهن أي بنات حلائل آبائه وأبنائه. قول حلائل يعني زوجات، قال دون بناتهن يعني دون بنات زوجات آبائه إيش وأبنائه. ها نعم نعم. فدون بناتهن، فبنات بنات زوجات أبيك طيب يعني ممن قبله، هؤلاء حلال لك. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أبوك تزوج امرأة، إيش حكم هذه المرأة بالنسبة لك؟ محرمة صح؟ سواء كان هذا الأب أبا لك من النسب أو أب من الرضاع. طيب هذه المرأة كانت قد تزوجت من قبل فلها بنت، لها بنت، ما حكم زواجك أنت منها؟ نقول لا يوجد قرابة، لا يوجد قرابة بينكما، ولا يوجد مصاهرة مانعة، لا يوجد مصاهرة مانعة، فحينئذ نقول يجوز لك، وحينئذ يصير أبوك قد أخذ الأم وأنت أخذت، وأنت أخذت البنت، وأنت أخذت البنت. قال دون بناتهن ها عصفورين بحجرين لأنهما رجلان. قال أي بنات حلائل آبائه وأبنائه. قال ودون أمهاتهن، ودون أمهاتهن فتحل له ربيبة والده، هذه التي قلت لك ربيبة والدك. من هي ربيبة والدك؟ أبوك تزوج امرأة لها بنت من رجل قبله، من زوج قبله، فهذه البنت ربيبة أبيك محرمة على أبيك لكن ليست محرمة عليك. قال فتحل له ربيبة والده وولده، نفس الطريقة. قال وأم زوجة والده وولده، يعني أبوك تزوج امرأة أمها هي محرم لأبيك صح؟ هل هي محرم لك؟ ليست محرم لك، فيقول تحل لك أم زوجتي والدك طيب وولدك أيضا. فأم زوجة ولدك تحل، فتزوج ابنك امرأة أو فتاة ثم جاء لك يوم في غفلة من عين الرقيب وقال لك يا أبتا أنا أنصحك بأن تتزوج أم زوجتي، امرأة صالحة وطيبة وأمورها جيدة وأنا أنصحك تتزوجها، هل له أن يتزوج؟ أبوك يتزوج تلك المرأة؟ له أن يتزوج تلك المرأة صح؟ له أن يتزوج، يصير نفس الطريقة التي قبل قليل، الابن أخذ البنت والأب أخذ الأم، لو كان الجد موجودا كنا زوجنا الجد بس مات والله يرحمه. طيب قال قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما وراء ذلك أي ما سوى ما نص على تحريمه. قال وتحرم أيضا أم زوجته وجداتها. وتحرم أيضا أم زوجته، أم زوجتك حرام عليك. قال وجداتها، جداتها يعني وإن علونا. قال ولو من رضاع، فلو كان لزوجتك أم نسبية، أم من النسب، فما حكمها بالنسبة لك؟ محرمة. وأم من الرضاع فما حكمها بالنسبة لك؟ محرمة. وجدة من النسب ما حكمها بالنسبة لك؟ محرمة. وجدة من الرضاع ما حكمها بالنسبة لك؟ محرمة. هكذا. طيب، قال بالعقد لقوله تعالى وأمهات نسائكم. الخلاصة، الخلاصة هنا أن أم الزوجة وكذلك زوجة الابن محرمتان مطلقا، محرمتان مطلقا، وكذلك زوجة الأب، زوجة الأب هنا إيش كتبنا؟ أيوة، زوجة، زوجة الأب كذلك محرمة، محرمة مطلقة. طيب الآن ندخل للقسم الثاني التي تحرم بإيش؟ التي تحرم بالدخول. من هي؟ الربيبة. قال وتحرم أيضا الربائب. الربائب، الربائب جمع ربيبة. ربيبة يقولون سميت بذلك لأنها في الغالب تتربى في حجر الزوج، فهي يعني فعيلة بمعنى مفعولة، ربيبة بمعنى مربوبة، بمعنى مربوبة. قال وتعالى أيضا الربائب وهن بنتها، أي بنت الزوجة، بنت زوجتك هذه ربيبتك، وبنات أولادها الذكور والإناث وإن نزلن. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني تزوجت امرأة كان لها 5 أولاد لكن كلهم ذكور من الزوج الذي قبلك، طيب، وكل واحد منهم معه أولاد، يعني يبدو أنك تزوجت عجوز حينئذ. يعني هي معها 5 أولاد ذكور وكل واحد له بنات، طيب هؤلاء البنات هن ربيبات بالنسبة لك، هن ربيبات. هذا يقول إيش؟ يقول وبنات أولادها الذكور والإناث وإن نزلنا من نسب أو رضاع، يعني بعد الموضوع أوسع من ذلك، حتى ولو كانت تلك البنوة من رضاع فإنها إيش؟ محرمة عليك. لكن قال وتحرم بنتها وبناتها وأولادها، قال بالدخول، بالدخول. هذا المصطلح الدخول يستعمل استعمالان، استعمل استعمالان، يستعمل أحيانا يراد به الخلوة، ويستعمل أحيانا ويراد به حقيقة الوضع، ويراد به حقيقة الوضع. في هذا الموضع، في هذا الموضع المراد به حقيقة الوضع، وذكر لك الدليل على ذلك. قال لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهذه مذكورة من ضمن المحرمات كما في الآية، صح؟ ربائبكم، والآية قيدت بقيدين اثنين، القيد الأول قالت اللاتي في حجوركم، وهذا قيد أغلبي لا مفهوم له، هذا قيد أغلبي لا مفهوم له باتفاق المذاهب الأربعة وحكي الإجماع عليه. والقيد الثاني قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وهذا قيد معتبر عند عامة أهل العلم. إيش معنى دخلتم بهن في الآية؟ يعني الوطء، يعني الوطء. طيب قال رحمه الله فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. يقول ماتت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة، بانت، بانت الزوجة قبل الدخول، ما معنى قبل الدخول؟ قبل إيش؟ الوطء. ولو بعد الخلوة، هذا قد يقال إنه إشارة للخلاف، ربما، ربما، لأن في رواية في المذهب أن الخلوة تنزل منزلة الوطء في هذا الموضع، لكن الأشهر في المذهب وحكي الإجماع عليه كما ذكرت لك أنها، أنه لا بد من الوطء. قال ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة، ماتت بعد الخلوة يعني خلا بها ولم يطأها بعد وماتت، ما حكم الربيبة بالنسبة له؟ قال أبيحنا، أي الربائب، لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن الآية ذكرت المنطوق وذكرت المفهوم. قال رحمه الله تعالى: ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا، وطئ امرأة بشبهة أو زنا، يعني الشيخ ذكر لك صورتين، صورة يعني بالمحرم وصورة بالمباح أو المشتبه، صورة بالمباح أو المشتبه. وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها وبنتها. يقول لو وطئ امرأة بشبهة أو زنا فإنها تحرم عليه أمها، أمها هذه تقابل أمًا، تقابل أم الزوجة صح؟ وبنتها هذه تقابل من؟ تقابل بنت الزوجة. طيب قال وحرمت على أبيه، أبيه هو تقابل أبو، تقابل أبو الزوج. طيب لأنها زوجة ابنه، زوجة ابنه تصير، وابنه، وهذه تقابل زوجة، هذه تقابل زوجة أبيه، تقابل زوجة أبيه. وهذه المسألة يريد بها الشيخ أن يقول لك شيئا واحدا، ألا وهو أن الحرمة تنتشر حتى ولو كان الوطء يعني وطء شبهة أو وطء زنا، ولكنهم يشترطون لذلك، مع ما ذكر لك يعني وقوع الوطء، يشترطون الشرطين اثنين: واحد أن يكون يطأ مثله وتطأ مثلها، يطأ مثله هذا قاعدة، يطأ مثله يعني 10 سنوات عمره، تطأ مثلها يعني 9 سنوات، هذا اضبطها في كل أبواب الأنكحة كذا، يطأ مثله 10، تطأ مثلها 9. والقيد الثاني أن يكون ذلك في حال حياتها، أن يكون ذلك في حال حياتها. شيخ معنا؟ سوف أسألك بعد قليل، إذا لم تجب فسوف تحصل مشكلة. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. خلاصة المحرمات بالمصاهرة، هي ما ذكر لك، أنه بالعقد تحرم زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة، وأن الربيبة هي التي تحرم إيش؟ تحرم بالوطء. نرجع الآن لموضوع التحريم بالرضاع، تحريم بالرضاع. خذ القاعدة هذه مفيدة جدا. القاعدة تقول لك، اكتبها في اليمين عند قولي إلا أم أختي وأخت ابني، اكتب في اليمين، اكتب الحرمة في الرضاعة، الحرمة في الرضاعة تنتشر من جهة المرضع لا المرتضع، تنتشر من جهة المرضع لا المرتضع. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني معناه، ذكرني باسمك يا شيخ، عفوا، أواب. مثلا عندنا أواب له ابن اسمه حمزة، حمزة هذا رضع من زوجة يونس، انتبه معي جيدا، ابن أواب حمزة رضع من من من زوجة يونس، فسوف يكون يونس بالنسبة لحمزة ايش؟ ها؟ أبو من الرضاع صح؟ وزوجة يونس أم من الرضاع، وأبناء يونس إخوان من الرضاع، وإخوان يونس ها أعمام من الرضاع، وأخوات يونس عماته من الرضاع، وإخوان زوجة يونس أخوال من الرضاع صح؟ طيب وأخوات زوجة يونس خالات من الرضاع، و ها اصبر شوي ابو يونس جد طبعا، وزوجة يونس من سوى التي رضع منها، مثال هذا ما حسب مشاكل من سوى التي رضع منها وايش تكون بالنسبه له؟ ها لا ما تكون بالنسبه لحمزه، زوجة يونس سوى التي رضع منها، ما في ضمن، ها ما في ضمن قلنا قبل قليل زوجة أبيه ولو من رضاع، صح؟ صح ولا لا؟ زوجة أبيه، من أبوه من الرضاع؟ يونس. فزوجة يونس محرمة على حمزة، محرمة على حمزة، لماذا؟ لأنه لأنها زوجة أبيه ولو من الرضاع، واضح؟ طيب الشيخ الآن يقول لك، الآن فهمنا الموضوع زين، خلوا نكمل حتى نختم السالفة كلها. الآن لو أراد يونس أن يتزوج واحدة من بنات أواب، موافق؟ شوف هذا كنا نورط. أراد يونس يتزوج واحدة من بنات أواب، هل له ذلك؟ له ذلك ولا لا؟ القاعدة إيش تقول؟ القاعدة تنتشر الحرمة من جهة من؟ المرضع، يونس وزوجته، صح؟ ليس من جهة المرتضع. فهل ليونس أن يتزوج من بنات أواب؟ لو وافق ماشي، له ذلك، له ذلك. لماذا له ذلك؟ لأن حمزة فقط هو الذي دخل معنا في الموضوع فقط. طيب الانتشار جاء عندنا هنا، انتشار التحريم يأتي عندنا هنا من جهة المرضع والمرضعة وليس من جهة إيش؟ المرتضع. واضح هذا؟ خذ مثال آخر، لو أراد بكر أخو حمزة، بكر أخو حمزة ولد أواب، لو أراد أن يتزوج واحدة من بنات يونس، هل له ذلك؟ لا. له ذلك؟ لا. نعم له ذلك. لماذا؟ لأن حمزة هو الذي له علاقة بنا، هذا ما لنا علاقة فيه، واضح؟ لو أراد واحد من أولاد يونس، أراد عبد الله مثلا أن يتزوج من بنات أواب، في مشكلة؟ لا مشكلة. طيب صح ذلك. نتقدم خطوة بالأمثلة ونقول لو مات يونس فأراد أواب أن يتزوج نفس زوجة يونس التي أرضعت حمزة، فهمت؟ مات يونس، أراد أواب أن يتزوج زوجة يونس التي أرضعت حمزة، فهل له ذلك؟ له ذلك، لأنه لا علاقة له بالتحريم، التحريم متعلق بحمزة فقط بالرضيع بس، فهمت؟ المرتضع هو الذي يدخل معنا في التحريم، ثم عائلة المرضع والمرضعة هي التي ينتشر فيها التحريم، واضح؟ خذ مثال آخر، لو العكس، توفي أواب بعد عمر طويل على الطاعة، طيب فخطب يونس امرأته، هل له ذلك؟ كانت امرأته خلاص مات. تقوم تضرب لنا شيء. فهل له ذلك؟ نقول نعم له ذلك. لماذا له ذلك؟ لأن العلاقة بين عائلة يونس وحمزة فقط من هؤلاء، من سواه لا يوجد أي علاقة، واضح؟ ماشي. طيب ننظر كلام الشيخ، قال إلا أم أخته وأم أخيه من الرضاع، إلا أم أخته وأم أخيه من الرضاع، وإلا أخت ابنه من الرضاع، قال فلا تحرم المرضعة. من هي المرضعة عندنا بالمثال يا شباب؟ ها؟ زوجة يونس، ها؟ لا تحرم المرضعة ولا بنتها، بنتها بنت من هذه؟ بنت يونس هذه، لا تحرم المرضعة زوجة يونس ولا بنتها بنت يونس على أبي المرتضع. من هو أبو المرتضع؟ من شو اسم المرتضع عندنا؟ حمزة، صح؟ من هو أبو المرتضع؟ أواب. لا تحرم على أبي المرتضع وأخيه من نسب، أخو حمزة سميناته بكر، طيب لا تحرم عليه. قال ولا أم المرتضع، أم المرتضع من هي؟ أم المرتضع زوجة أواب. متزوج أنت ولا لا؟ ها ما تزوجت؟ إذا أعطنا اسم لها. أي اسم؟ فاطمة. طيب ولا أم المرتضع، أم حمزة التي هي فاطمة لا تحرم، وأخته من نسب، أخت المرتضع، أخت حمزة، شو اسمها أخت بنتك شو اسمها؟ إسراء. طيب ما شاء الله، وأخته من نسب على أبي المرتضع. من هو أبو المرتضع عندنا بالمثال؟ أبو المرتضع، ها؟ لا أم المرتضع وأخته، من نسب على أبي المرتضع. من هو أبو المرتضع؟ أنا، أنا يونس أم المرتضع، أم المرتضع وأخته من النسب، هؤلاء من نسب على أبي المرتضع. أبي المرتضع يعني من الرضاع، أبوه من الرضاع، أو ابنه الذي هو أخ المرتضع. قال لأنهن في مقابلة من يحرم المصارى لا بالنسب. هذا لا يعني التعليل هذا ليس بكبير شيء. الذي يهمني أن تفهم شيئا واحدا هو القاعدة. القاعدة تقول إيش؟ الحرمة في الرضاعة تنتشر من جهة، من جهة المرضع والمرضعة. طيب، المرضعة والمرضع الذي هو صاحب اللبن، طيب، ولا تنتشر من جهة الرضيع نفسه أو المرتضع نفسه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.